المجلس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله وبعونه وحوله وقوله ومدده وقوته وتوفيقه لا يزال في مقدمة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه. يقول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الشهادة إخبار بالشيء عن علم به واعتقاد بصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان ووافى القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم لكنهم قالوا قولا لا يطابق ما في قلوبهم. فالشهادة إقرار اللسان بما استقر في القلب اعتقادا. ولو كانت الشهادة إقرار باللسان بغير ما استقر في القلب اعتقادا، فإن ذلك يعني أن الشهادة باطلة، شهادة زور كذب، كما قال المنافقون: نشهد إنك لرسول الله، فقال الله عز وجل: والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فكانوا كاذبين، ليس في نطقهم بالكلمة الصواب الحق، إنما كذبهم في قولهم نشهد نشهد، فأقروا بألسنتهم بما ليس في قلوبهم. ولذلك يا اخواني، الركن الاول من اركان الاسلام انما هو الشهادتين. فلا تقل الركن الاول هو لا اله الا الله محمد رسول الله، لا، ليس هذا هو الركن الاول، انما الركن الاول ان تشهد، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. والشهاده نطق اللسان بما استقر في القلب اعتقادا. شاهد الزور يرى ان فلان قتل، فيشهد ان فلان غيره هو الذي قتل. هذا شهد بغير ما استقر في قلب اعتقاده، بغير الحق الذي يعلمه، فسمي شاهد زور. ولا اله الا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحق، لا إله إلا الله. فدلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي لا إله والإثبات إلا الله المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد، هذا إثبات، إثبات مجرد. لكن لما جاء النفي متبوعا بالإثبات دل ذلك على الحصر، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، بكلمة بقول لا إله تدل على نفي الإلهية، وتدل بعجزها على إثبات الألوهية له وحده، لا إله إلا الله. ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، لا معبود بحق، لا إله يعبد بحق موجود إلا الله. إذا كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي بعث الله بها سائر الأنبياء والمرسلين، ولا بد لنا أن نبقى متذكرين أن آدم عليه السلام هبط إلى الأرض وهو يعرفها، يعرف أنه لا إله إلا الله، وأن الله جلت قدرته أمره أن يبلغها لبنيه، فآدم موحد وهو أبو البشر جميعا، فكل البشر أبناء الموحد. إذا ليس هناك على وجه أو على في تاريخ الدنيا من مشرك إلا وهو ابن موحد، لأن كل الناس أبناء آدم أبناء حواء وهما موحدين، يعرفون انه لا معبود بحق الا الله. ولكن الذي ادخل الشرك على الناس الشيطان، وآدم الذي سواه الله بيديه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها، لا بد أن يكون أرجح عقلا من سائر الناس، والذي شهد ما شهد من مشهد الملائكة وسجود لله، والذي نال من العلم أن علمه الله الأسماء كلها، والذي رأى من الجنة وعداوة الشيطان له، لا بد أن يكون ذلك كله من تمام عقله ورجاحته. وآدم نبي معلم، أمره رب العزة فبلغ بنيه، فبقي تبليغه 10 قرون، بقي الناس على التوحيد 10 قرون، إن قلنا 10 قرون بمعنى 1000 سنة، أو قلنا 10 قرون بمعنى 10 أجيال وهذا أولى، لأن هذا واحد عمره 1000 سنة، هذا واحد عمره 1000 سنة، فبقيت دعوته بعده 10 قرون، يعني 10 أجيال، حتى صار هناك من الأحفاد ومن الأبناء 10 أجيال. ثم جاءت الشياطين فاجتالت الناس فأوقعتهم في الشرك واستمرؤوه واستمسكوا به حتى قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا لا يدل على ان الشرك كان طارئا، انما يدل على ان الشرك صار متمكنا من القلوب، حتى انهم راوا ان البيوت عن الشرك بعد عن الهدايه وقوع في الضلاله، كما يقع في الناس اليوم. لو ذهبت الى من يؤدون العباده لغير الله عند القبور، سواء من دعاء او نذر او طواف او تمسح، هذه كلها عبادات عبادات، لان رب العزه سبحانه وتعالى حكى عن ابراهيم انه سال قومه عن هذه الاصنام، فبين ان عبادتهم لها عقوق تظل لها عاكفين، هذه عباده، استدانه لهذه القبور والجلوس عندها عقوق، العقوق هذا عباده. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بعد فتح مكة وهم خارجون إلى غزوة حنين وطلع معهم الطلقاء حديث العهد بالشرك، فمروا على سدرة كانوا يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم عليها، فقال رجل يا رسول الله ادع لي ضبط الموت كما لهم ضبط الموت، قال الله أكبر إنها السنن، قلت الله كما طلب من سيد موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. اقول هذا كان اخواني لان العجب ان تجد ان الكثير من الناس لا يظن ان ما يفعل عند القبور، عند قبر البدوي، عند الفتيين، عند السيده، انه شرك من جنس الشرك الاكبر. يستبعد الناس ان يكون هذا من جنس الشرك الاكبر الذي كان عليه عباد الاوثان، هذا بالرسول عليه الصلاه والسلام يقول قول الحق، قلت والله كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما له مالك. ورب العزه سبحانه وتعالى يبين ان قوم ابراهيم كانت عبادتهم هذه الاصنام عكوف فلظل لها عاكفين، فالعكوف والدعاء هو الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية والذي بعث الله الرسل للقضاء عليه. وأن منبع دخول ذلك الشرك إنما صور الشيطان الشرك للناس تدريجيا، لما هلك 5 من قوم نوح في عام واحد فاشتد حزنهم عليه، فجاءهم شيطان، هم شيطان من قبل شيطان من شياطين الانس او شيطان من شياطين الجن امر فيه هيئه، فاوحى اليهم اني اصورهم لكم ولكن لا استطيع ان انفخ فيهم الروح، فصورهم فنصبوهم في مجالسهم فانسوا بهم كأنه هو اللي جاي، صح؟ كأنه يشاركنا إحدانا، أنسوا، ولم يشركوا، ولم يعبدوه، الأجيال ونسي العلم عبدوه يعني إيه؟ يعني قالوا ما فعل آباؤنا هذا إلا لأنهم فيهم بركة فيهم سر. ويقص بعض أهل العلم أنه سكن بأمه قريبا في أثار قرية، فكان الناس إذا أرادوا أن يتخلوا أو يتغوطوا أو يتبولوا جاءوا إلى جوار بيتهم فتعالوا، فتغذى سكان بيت البلدان. فقال الله لأمه نستطيع أن نصرفهم بأن نضع بعض أحجار ونقول هذا الشيخ له، ففعلوا فانزلع الناس من البول والأرض. فبعد عدة أيام رأى أمه تضع شمع على هذا، فقال يا أمي، قالت لابني بركته صرفت عنا الناس. وذلك يدل على سهولة تسرب الشرك إلى الناس، سهولة تسرب الشرك إلى الناس، يسر دخوله عليهم لأنهم يظنون أن هذه أن هذه لهم أسرار، لهم سر. حتى أنه لعندما تسمع القصص تجد مثلا أنه كان في القاهرة في المكان اللي فيه مديرية الأمن الآن، كان هناك شجرة، وكان هذه الشجرة يظنونها مباركة ويخشى أحد أن يقطع هذه الشجرة وأن يأتي إليه. وأيضا كان في مكان سد الشعب عظيم اللي كان حد يبقى يقصد المسهر بالبيت شجرة وتحتها صندوق خشبي كبير مسمينه الشيخ عبد العظيم، ويقولون أن يقطع فرع من هذه الشجرة أصيب كذا وكذا. ولما أرادوا بناء المسجد جاء شيخ معمم كبير وقف وقال يا شيخ عبد العظيم احنا هنقطع شجرة ساعة اثنين وهنبني فيها مسجد. هذا يا اخواني لا تتعجب، فرجل صاحب منصب كبير كتب كتاب عن ابو الحسن الشاذلي وقال ذهبت اليه واستاذنت ونكتب له ان اكتب عنه واذن لي وذهب الى البدو وقال واستاذنت ورب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقوله الحق اذا مات ابن ادم انقطع عمله، وقوله اذن لي لان هذا عمل، ليس هذا عمل، هذا تكذيب رد للرسول، رد لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام عنه. اذا فالشرك يدخل على الناس ويدخل على ابناء الموحدين، فالغرور باننا ابناء الموحدين او اننا اصحاب حضاره وتقدم علمي هذا ايضا حجه لا ينبغي ان نكون القمر. شرك ايه اللي يشركه؟ طب وهل صعد القمر الا المشركون؟ يعني هل الذين يعبدون صورا صورا ياتوا الى صوره كده ويقولون يا ام النور، هذا شرك، شرك من النوع الاكبر. لا يقال ان هذا شرك عقدي، عقدي يدعونه من دون الله، يدعون الصور، يصور لها صوره هنا وصوره هنا وصوره هنا. تمام؟ كاللات والعزى وكالذين يعبدون الكواكب والنجوم. وإن اليابان وهم من أكثر الناس تقدما علميا يعبدون أصنام على شكل على أشكال مختلفة. وإن الأقوام الذين عبدوا الأصنام قديما لم يكونوا أصنام تخلف علمي، فإن الله عز وجل قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني لم يخلق مثلها في البلاد يعني ما فيش تقدم علمي ولا تنظيمي أكثر من هذه البلد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني نحتوا يقول لهم تنحتون من الجبال بيوتا، فاتخذوا بيوتا في الجبال نحتوها فجعلوا فيها انفاقا وفرعون ذي الاوتاد، فرعون ذا الجبال الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. هؤلاء مشركون جميعا وأصبح تقدم عنه. ورب العزة عاب عن أصحاب هذه العلوم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك ينبغي أن نعلم أن الشرك تسرب إلى الأمم بوسوسة الشيطان وبهيل الشيطان. ثم رب العزة سبحانه وتعالى بين ان كل نبي دعا قومه فقال لهم ان اعبدوا الله واطيعون، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دعوة كل نبي كل رسول لقومه هي هذه الدعوة، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقع هؤلاء في الشرك، بعث الله عز وجل اليهم الانبياء، من امن به نجا ومن كذبه كفر، فبقي اهل التوحيد بل بقيت ذريه نوح. ثم من ذريه نوح خرج قوم عاد وبعث الله عز وجل فيهم هودا، فمن آمن معهم نجا ومن كفر به هلك، وهكذا أجيال متتالية حتى يعرفنا رب العزة سبحانه وتعالى أنه لا يأمن أبناء الموحدين من الوقوع في الشرك. فلا إله إلا الله معناها لا معبود يعبد بحق إلا الله. الإضمار هنا لا يجوز أن تقول لا إله موجود إلا الله، ولا يجوز أن تقول لا إله معبود إلا الله، لكن لا بد أن تقول لا إله يعبد بحق إلا الله. لا بد أن تذكر بحق. لماذا؟ لأن لا إله موجود. العرب في الجاهلية كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، يبقى إذن فيه آلهة متعددين. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الحسين الخزاعي كم من إله تعبد، كم من إله تعبد، فلفظ الآلهة لفظة يجوز فيها التعدد لأن في آلهة باطلة وإله حق، وإله حق، فلا يجوز أن تقول لا إله موجود، ولا يجوز أن تقول لا إله معبود لأن هذه الآلهة كلها معبودة. أصحاب وحدة الوجود كالعربي قال والعابد المكمل هو من يرى كل معبود مثلا للحق يظهر فيه معبده الخاص من شجر او حجر او انسان او حيوان او ملك. والعابد المكمل، العابد المكمل لعبادته هو من يرى كل معبود اللي هو الله، هو الله كل معبود، هو الله. ومن يرى كل معبود مثلا للحق، مثلا يعني مكان الجلاء والظهور. هذه العقيدة قديمة يا إخوان، قديمة. فكانوا يقولون أن الله عز وجل حل في المسيح، ومن قبلهم قالوا حل في عزيز، ومن بعدهم قالوا حل في الحقيقة المحمدية، ومن بعدهم قالوا حل في علي بن ابي طالب، ومن بعدهم قالوا حل في الحاكم بامر الله، ومن بعدهم قالوا حل في البهائية. هكذا فعقيدة الحلول ووحدة الوجود من العقائد الضالة. عقيدة الحلول معناها أن الله حل في الأجساد، حل في جسد بعين. وعقيدة وحدة الوجود يعني أن كل شيء في الكون هو الله، هو الله. ولذلك يقول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كله الله، كله الله. ويقول قائلهم: ما في الجبة إلا الله. هذا إخواني لا يجوز أن تتأول له تقول يا أخي ده عصر هو عمل يقول الله الله الله الله، يعني وحتى أعضاء تصور أن أعضاء كلها عمل يقول صار أقل ما في الجبة إلا الله، يعني كل شيء ينطق الله. لا يجوز. لازم أتأول خاصة وأن كلامهم يؤيد هذه العقيدة الباطلة، عقيدة الحلول ووحدة الوجود. هذه العقائد يا إخواني منبثقة عن العقائد الباطنية التي أوحى بها الشيطان فتقربت إلى كل الرسالات السماوية فأفسدتها. ولذلك نتنبه إخواني إلى أن تقرب العقائد الباطنية إلى الرسالات تفسد على الناس دينه. يعني يقولون ان القرآن له ظهر وباطن، الاوامر الشرعية لها ظهر وباطن. الظاهر هو الذي يعرفه العوام، العلماء بتوع الفقه دول هؤلاء العوام. اما اصحاب الحقيقة فهم يعلمون الباطن، يعلمون الباطن. على هذا المناهج الباطنية على اختلاف، سواء في المتصوفة او في الشيعة او في قلات الشيعة كالبروز والبهرة وغير هؤلاء، كلهم يدخلون على امر الباطن. ان كنت اهل علم بالظاهر لكن هذا الباطن يعلمه، يعني كأن الله عز وجل لم يأمر نبيه أن يبلغ، أن يبلغ، فيتهمون رب العزة سبحانه وتعالى لأنه لم يكمل دينه، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الناس ذلك الدين. وأريد أن أنبه إخواني إلى أن التصرف الشيعي بدأ في إيران، يعني لما جاءت الدولة، جاءت قرامطة الذين ظهروا في شرق جزيرة العرب، حاولوا أن يدخلوا إلى مكة والمدينة والشام فلم يفلحوا، وحاولوا أن يدخلوا إلى العراق فلم يفلحوا، ولم يجدوا مكانا يستطيعون أن يظهروا دعوتهم فيه إلا المغرب العربي. فظهروا بالعواتق في المغرب العربي، حتى ظهر رجل يهودي اسمه يعقوب بن كليس موصلي، وجاء طاقة الشام واشتغل وكيلا عن التجار، ثم كفرهم في تجارتهم، ثم جاء الى مصر وعمل على ان تصل اخباره الى كفور الرشيدي، حتى وصلت هذه الأخبار إلى كفور الإخشيدي فأكبره وقال لو كان مسلما لصرح أن يكون وزيرا. فلما بلغه الخبر جاء في المسجد الجامع وكفور الإخشيدي موجود وقال أنا أسلم على يدي فخر. فلما أسلم وقربه كفور كاد إليه الوزير، وكان قد تعرف على سائر مصر على كل أسرارها عن غلاطيا، هرب الى المغرب ووجد جماعة من اليهود على بيت المعز فأوصلوه إلى المعز، فحرض المعز لدين الله الفاطمي. هذا طبعا على الحكاية، أقول بالحكاية لكنه ليس معزا لدين الله. حرضه على إرسال قائد جوهر الصقلي، وطبعا هذه أسماء عندنا أسماء معظمة، لما حط باسم جوهر الصقلي وهذا رجل فاطمي خبير والعز بالله والمعز لدين الله، هؤلاء باطنيون من أخبث الناس. حرضه على مجيء لغزو مصر فلا غزاها، حتى مكن الامر له جاء المعز الى مصر ومعه يعقوب بن كلس، وبقي يعقوب بن كلس وزيرا له، فلما مات صار وزيرا للعزيز من بعده. وطبعا كانت هذه الدوله باطنيه استمرت اكثر من قرنين في مصر، حتى طهرها الله عز وجل، طهر مصر الله عز وجل مصر منها على يد صلاح الدين الايوبي، وكان لهم في الشام وجود، وخطب لهم في الحرمين في مكة والمدينة. ثم ارادوا ان يبعثوا دولة الدراويش، يعني ارادوا ان يعيدوا مرة اخرى، فبعثوا بدولة الدراويش بدراويشهم بالبدوي والدسوقي والمرسي، وهؤلاء الدراويش جميعا كانوا من مبعوث الدولة الفاطمية العبيدية، حتى يجمعوا حولهم من المؤيدين. فإذا رجعت الدولة الفاطمية أظهر هؤلاء الشيوخ التأييد لها، فتبعهم الدراويش، تبعهم الدراويش التأييد. لكن الله عز وجل لم يقصد لها رجوعا بفضله ورحمته، استمرت تحاول ولا تزال الى اليوم تحاول الرجوع الى مصر. فلما لم تفلح ذهبوا الى ايران، ذهبوا الى ايران في ما يسمى بالدولة الصفوية، وكانت الدولة الصفوية قد مهدت بتنجيب طويل تحت اسماء متعددة من طرق صوفية، حتى جاء اسماعيل الصفر وحكم ايران ونشر فيها التشيع، نشر فيها التشيع، بل قالوا ان ما كان غلوا في المذهب قديما ينبغي ان يكون لازما من لوازم المذهب اليوم. ولي اخواني المسألة اللي توجد خلاف بين الفتاوى عندما نسأل مثلا الشيعة الاثنى عشرية كفار، فنقول لا ليسوا كفار انما هم ضلال، فيقول قائل لا هم يقولون بقرض، يقولون بتحريف القرآن، ويقولون يعني الكلام هذا ليس كلام الاثنى عشرية انما هو كلام الغلاة. الدولة الصفوية أحالت الاثنى عشرية من قائلين بأقوال ليست غلوا إلى أن جعلوا الغلو من لوازم مذهبه، جعلوا الغلو من لوازم مذهبه، كذلك في ظهور الدولة الصفوية التي نشرت التشيع. فكانت إيران دولة سنية فيها قلة شيعية، قلة شيعية أصبحت الآن ليس فيها ولا مسجد من مساجد السنة، هذا ما ينبغي أن يتنبه الناس إليه، فيها سنة كثيرين وليس فيها ولا مسجد للسنة، ويمنعون أن يبنى مسجد للسنة. ومع ذلك فإن الكثير من محسن الظن يقول الطبيب لمسجد السنة يحدث فتنة، وعندما يطلب بناء مسجد السنة في بلاد السنة، مسجد الشيعة في بلاد السنة، يقول طيب يا أخي نعطيهم مسجد، نعطيهم مسجد يكون فيه شعائر، يبقى إقامة المسجد هناك في إيران مسجد السنة فتنة، وإقامة مسجد الشيعة في بلاد السنة ليست بفتنة، ينبغي أن يتنبه. فلا تزال تطل، لا تزال الدولة العبيدية بأسنادها تطل وتطمع في أن تجعل لها في مصر موضعا، ولذلك تسمع مثلا بحسن شحاته وخطبه في المسجد اللي قريب من قبل الجامع، هؤلاء كلهم من هذه المحاولات. فلا بد لنا أن نكون على معرفة، وأن الخطأ هنا ليس خطأ في أمر من أمور العملية، إنما هو خطأ في شهادة أن لا إله إلا الله، إنما هو خطأ في شهادة لا إله إلا الله بأنه يتقرب لغير الله بالعبادة التي لا يجوز أن يتقرب بها إلا إلى الله رب العالمين. هذه المسائل ينبغي أن لا يكون المسلم غافلا عنها، لأنها أصل الأصول، لأنها أصل الأصول. أقول الشارح رحمه الله كيف تكلم هذه الكلمة القصيرة في أمر في معنى كلمة لا إله إلا الله، التي ينبغي أن نكون دائما على معرفة بها، وأن نعرف الناس المعنى المقصود منها، وأنه ليس معنى لا إله إلا الله معنى أنه لا مبدع إلا الله، ولا لا موجود إلا الله، ولا لا رب إلا الله، إنما معبود معناها لا معبود بحق إلا الله. يقول الشارح رحمه الله: وأما قوله وحده لا شريك له فهو تحديد لما دلت عليه كلمة التوحيد. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاء التأكيد نفس المعنى. وقوله إقرارا به، أي إقرارا بذلك التوحيد، إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العباد، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بشهادة لا إله إلا الله، وتوحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. يبقى كأن الشيخ هنا أشار في هذه العبارة السريعة إلى التوحيد قسمين: توحيد إرادي طلبي، أو يسمى توحيد قصدي، توحيد قصد وطلب، وتوحيد معرفة وإثبات. وإحنا نعرف أن التوحيد أيضا يقسم كم قسم؟ ثلاث، والاثنين هم الثلاث، لأن التوحيد القصد الطلبي هو توحيد الإلهية، والتوحيد الإرادي التوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن تثبت أن الله عز وجل ربك، أن تعلم أنه رب كل شيء. وتوحيد الأسماء والصفات أن تقر لله عز وجل بأسمائه التي سمى بها نفسه، وبصفاته التي وصف بها نفسه. يبقى الاثنين توحيد ايه؟ الاثنين توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات من نوع ايه؟ المعرفة والإثبات، المعرفة والإثبات. أما توحيد الإلهية فهو توحيد قصد وطلب. ومعلوم أن الشرك لم يقع من الكافرين في توحيد الربوبية، إنما وقع في توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، كما قال رب العزة في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى هنا توحيد الربوبية أثبتوه لله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يبقى هذا هو الذي وقع فيه الشرك، ما تدعون من دون الله، يبقى إذا هم يدعون يسألون يطلبون من دون الله. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآية تبين نوعي التوحيد. ولذلك يا اخواني يقال على توحيد الإلهية أنه التوحيد الذي دعا إليه الرسل. ثم يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فيقول وجعل الشهادة للرسول اقتدم بالرسالة والعبودية. يبقى محمد عبده ورسوله، يبقى يقره بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله في التوحيد. فلا تصح الشهادة إلا بقسمين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولذلك لما قال أتباع مسلمة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسلمة رسول الله، كفروا. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولذلك قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يظن البعض هنا أنه إن هنا تكرار عندما يقول إنما جمع بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد والعبادة. العبد فضل العبد يوصف على كل واحد، لكن اعلم أن العبودية لازمة للخلق جميعا إما لزوم تقدير أو لزوم تكليف. يعني إيه؟ يعني الشمس تجري كما أراد الله فهي تعبد الله، لكن العبادة عبادة اضطرار وليست عبادة اختيار. وكذلك القمر وكذلك النبات وكذلك كل شيء في الكون، حتى الإنسان فالقلب، فالعبد له قلب يدف فيدفع الدم في العروق، ودقات قلب الله عبودية اضطرارية، عبودية اضطرارية من العبد لا طاقة له أن يخالفها، فيدفع الدم فيذهب منه ما يذهب إلى الرأس. فإذا مر على العين ترك فيها دمعة، هذا بتقدير الله عبودية، فالدم ينفذ ما أراده الله عز وجل عبودية. وإذا دخل إلى الأذن أفرز فيها شمعة، وإذا وصل إلى الأنف ترك فيها محاطة، وإذا دخل إلى الفم وغدده أفرز فيها لعابة. فلا يفرز اللعاب موضع المحاط ولا الدمع موضع الشمع، هذه عبودية. فبهذه العبودية المؤمن والكافر عبد، لكن تأتي عبودية الطاعة والاختيار التي خلق الله الخلق لأجلها. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا رمضان، حجوا البيت، غضوا الأبصار، احفظوا الفروج، هذه أوامر شرعية. فكل عبد في التقدير. أما إني أعبدكم لله وأتقاكم له وأكثركم له خشية. هذا عابد وهذا أعبد. أنا في عبودية إيه؟ الاختيار. ولا يقال ذلك في عبودية الصلاة. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي الذي نزل عليه. يعني رب العزة يقول سبحانه الذي أسرى بعبده أي بعبده المكمل لهذه العبودية الاختيارية. فهي أشرف ما ينسب إليه العبد. وذكر رب العزة في مقام الإسراء وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه، ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين يتجاوزون بالرسول ما قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. فنبه بذلك على وصفه بالعبودية للرد على أهل الغلو، لأن أهل الغلو يغالون في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رفعوه إلى مرتبة الإلهية. العجب أن رب العزة سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم. وتجد أن هؤلاء الضلال ويوجدون في كل زمان، يعني لا يقل أحد منهم غير موجود اليوم. من تجد منهم من ينفي أن الرسول مات ويقول يعني عيب أن نقول أن الرسول مات. فرب العزة يقول إنك ميت، إنهم ميتون أفإن مات أو قتل. إذن رب العزة ينسب إليه الموت بكل الصيغ الماضي والحاضر، فكيف نقول أن هذا لا يليق وقد وصفه رب العزة به؟ حتى أنهم يغالون في ذلك ويسمون حلقة الذكر يسمونها إيه؟ حضرة. لماذا يسمونها الحضرة؟ لأنهم يزعمون أن الإسلام يحضرها. ولذلك يقولون ضاعت كل العلوم، ضاعت كل العلوم. فبعضهم يقول أن الرسول داني وقال كذا وكذا وإذا خلاص بل بعضهم يغالي في ذلك ويقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن ربي. انظر هذا إضلال الشيطان، إغواء الشيطان ليخرجهم من حظيرة الإيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نغالي فيه، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ونهى عن الغلو فيه. العجيب وقد كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في تفسير سورة الكهف في الآية الأخيرة منه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يقول إن أهل الضلال يجعلون قدوتهم في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. إزاي يهتموا به؟ بمولده، يوم المولد الكون كله تعب وجاء جبريل وميكائيل واستقبلوه. في كل ما كان قبل البعثة يجعلونه أصل عقوقهم وعبادتهم واعتقادهم، وما بعد البعثة لا ينظرون إليه. مع أن الله عز وجل وصف نبيه قبل البعثة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا ورب العزة وصفه بعد البعثة بقوله لقد كان لكم في رسول الله رسول الله، أي ولم يقتصد صفة الرسالة إلا بعد البعث، إلا بعد البعث. فالأسوة والقدوة فيه رسول النبي. يقول: ونبأ بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. فينسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز الصلاة إليه، فينسبون الحقيقة المحمدية. يقولون إن الله عز وجل قبض قبضة من نور ذاته وقال كوني محمدا، ثم يقول أنه قسم هذه القبضة ثلاثة أقسام، خلق من قسم كذا ومن قسم كذا ثم خلق من قسم الآخر وهكذا. أخذوا يجعلون السماوات والأرض وآدم مخلوق من محمد وليس أبا له، فهذا من ضلالات. ولذلك كلمة الحقيقة المحمدية كلمة يعنون بها أن هناك حقيقة غير محمد الرسول الذي جاء للناس والذي رأوه وهذا من الغلو الذي يبلغ بأصحابه إلى درجة الكفر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث أخرجه البخاري. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه. نعترف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل العبودية لله وأكمل رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة بلغ فيها الكمال. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. يبقى لزوم القسم الأول من الشهادة لا إله إلا الله ألا يتوجه بالعبادة إلا إلى الله، ولزوم أن يشهد أن محمد رسول الله أن يصدقه في كل ما أخبر ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. فمن لا يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يطيع في الأوامر أو لا ينتهي عما نهى عنه فليس بمقر له بالرسالة بالنبوة. يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله، الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليه إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يعني ادعو لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله وهو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. يبقى الصلاة من الله عز وجل الثناء، ثناؤه عليه عند ملائكته. هذا كلام أبي العالية ونقله عنه البخاري في صحيحه. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى كان حديث شرح صلاة الملائكة به اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فيقول: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والصلاة من الآدميين التضرع والدعاء. يبقى الصلاة من الله عز وجل الثناء عند الملائكة، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من بني آدم التضرع والدعاء. صلى الله عليه يعني على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. آل الشخص هم يمدون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. يبقى آل فرعون هم قرابته وحبته آل فرعون. وقد ذكر رب العزة من آل فرعون مؤمن مؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ومن آل فرعون مؤمن. فآل الرجل قرابته وخاصته ومن يمدون إليه بصلة وثيقة. وآله صلى ما يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وأصل الآل أهل. أبدلت الهاء همزة فتوالت الهمزتان فقلبت الثانية منهم ألفا ويصغر على أهيل أو أويل ولا يستعمل إلا فيما شرط غالبا. فلا يقال آل الإسكات ولا آل الحجام، إنما يستخدم فيما شرط على فيقال آل الملك. ولذلك قال آل فرعون. وقد الرفعة سواء في أمر الدنيا أو في أمر الدين فيقال آل محمد وآل إبراهيم. واعلم أخ الإسلام أن آل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على معنيين، إما على قرابته الذين حرموا الصدقة هم من آل بني هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، وتطلق أو تطلق على أتباعه أنصاره، على أتباعه أنصاره. أما لفظ أهل البيت، أهل البيت فهي كلمة تطلق في غير النبي صلى الله عليه وسلم على الزوجات، على الزوجات، وتطلق على ما يلحق بالزوجات. فلذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ زوجات. ونطقت بذلك سورة الأحزاب نطقا واضحا. ولذلك يا إخواني الشيعي إن أقر معك بالقرآن فحاكمه إلى سورة الأحزاب، حاكمه إلى سورة الأحزاب، فيأتي يتفلت منك ويريد أن يقول لك ده الرسول عليه الصلاة والسلام وضع البردة على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي، يعني هؤلاء من أهل بيتي، عندما أقول هذا مالي اللي في جيبي، هذا مالي، طب واللي في حقيبتي؟ مالي. فلا ينفي المالي عنه أن قلت عن غيره أن هذا مالي. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول هؤلاء أهل بيتي لا ينفي ذلك عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أهل البيت. ولذلك فإن ابن كثير في تفسيره لهذه الآية من سورة الأحزاب ذكر كل الأحاديث التي صحت في آل البيت وقدم إليها بقوله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته، إما وحدهم على ما يقول أنه سبب لسبب النزول هو المقصود بالآية، أو مع غيرهم على الصحيح. تضبط في قوله على الصحيح، يعني إذن على القولين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم داخلين لا يجوز إخراجه، على القولين لا يجوز إخراجه. فمن أخرجهم فقد رد القرآن، رد القرآن الكريم. ولا عجب يا اخواني ان تروا ان فرق الضلال اقوالهم تؤدي الى الكفر، اقوالهم تؤدي الى الكفر. صلى الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. المراد بالصحب أصحابه، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك الإيمان. فلا يعد من الصحابة إلا من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته ومات على ذلك الإيمان. هذا يقال كل من لقيه، ولا يقال كل من رآه، حتى يدخل الأعمى في الصحبة، لأنه كل من رآه يظن أحد أن الأعمى خارج من الصحبة مؤمنا به ليخرج من ذلك الكافر. أبو جهل وأبو لهب أبو طالب يخرجون من الصحبة مؤمنا به، ومات على ذلك الإيمان ليخرج منهم أهل الردة، ليخرج منهم أهل الردة. حال حياته، رؤيته حال حياته ليخرج من رآه في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي. أريد بعض من رآه في المنام أن يثبتوا أن ذلك تفضيل لهم وتشريف، وكأنهم شرفوا بهذه الرؤيا. ولكن اعلم أن الصحبة إنما يقصد بها رؤيته حال حياته، أو أن يلقاه حال حياته مؤمنا به ويموت على ذلك الإيمان. يعني من رآه كافرا ثم أسلم بعد موته لا يسمى الصحابة، لا يسمى الصحابة. يبقى شرط أن يكون رآه في رسالته وهو مؤمن به ومات على ذلك الإيمان. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والإخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة لتسليما، يعني كما قال إقرارا له وتوحيدا، جاء تسليما مزيدا، كلام يصبح كلام لطيف مسجوع بسهولة حفظه، لأنه وضع هذا مثل ليحفظ ذلك المثل يتعرف به على أمر التوحيد. تقدم بقوله توحيدا مزيدا، مزيد صفة لتسليم، فهو اسم مفعول من زاد المتعدي وتقديره مزيدا فيه. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. يبقى كأنه يقول أما بعد، يعني كأنه وضع هذه الخطبة بالشهادتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، يعني المقطوعة كاليد الجزماء. فجاء بالخطبة، قدم بالخطبة بالشهادتين. وهذا يا إخواني من رحمة الله أن جعل الشهادتين شعار الأذان، شعار الصلاة، ينادى بها بجب صوت جهوري، فلا يلقى ناقوس ولا ينفخ ضوء ولا توقد نار ولا يعلن بأصوات غير مفهومة، إنما يجهر بالشهادتين، وهما تقريب وتعريف للناس بدين الله رب العالمين. والتشهد، التشهد لآخر الصلاة ثم التشهد ليه؟ للشهادتين. طبعا العوام يسموها التحيات، يسموها التحيات لأنها تبدأ بإيه؟ التحيات لله، لكن اسمها التشهد لأنها إنما تقام من أجل التشهد، من أجل ذكر الشهادتين. ويقدم بين يدي كل خطبة لتصبح تذكيرا للحاضرين بها، تصبح تذكيرا للحاضرين بها. أما بعد فسيذكر بعد ذلك أمر تلك العقيدة التي أراد بشرعها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته. هنا انتهى المجلس الثاني، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس الثالث.